شبكة إبداع الإعلامية تقدم إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أكرمك، أحببت من يحبك، أكرمت من يحبك، دنوت ممن يحبك، فما أسعد من كان لك حبيبا، وما أسعد من كنت له مجيبا، وما أسعد من كنت منه قريبا. قال تعجب العلماء من حب الله تبارك وتعالى لعبده. ليس العجيب أن يحب، فهو يحب لذاته ولصفاته ولكماله وجلاله وجماله ولما يغضون به من نعم سبحانه وبحمده. فلا غرابة إذن أن نحب ربا قد أوصل إلينا الإحسان، وأن نحبه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يتودد إلى عباده. لكن العجب العجاب أن يحب سبحانه وتعالى مع غناه، ويحب مع قدرته، ويحب وهو ينظر إلى بعض عباده وهم يعصونه ويخالفونه، ثم يتفضل عليهم سبحانه وتعالى. ليس العجيب أن الفقير يحب الغني، وأن الضعيف يحب القوي، وأن الهين يحب المهيمن، وأن الجاهل الجهول يحب العليم الخبير. لكن العجب العجاب أن القوي العظيم الغني الكريم الذي له ملك السماوات والأرض يحب سبحانه وبحمده. والله تبارك وتعالى قد أخبر في القرآن أنه يحب عباده، بل أخبر أنه لو لم يوجد من المؤمنين من يقوم بالعبادة التي تبلغهم حبه لهم فسيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هذا البدل، عن هؤلاء المؤمنين، يحبهم ويحبونه. ما قال الله سبحانه وتعالى يصلون يصومون يزكون يجاهدون يريقون دماءهم في سبيل الله، يبذلون ينصحون يجتهدون ينفقون الملايين من أجل الله سبحانه وتعالى؟ لا، ذكر الأساس، يحبهم ويحبون. فيه إشارة إلى أن من عظيم كرم الرب تبارك وتعالى في التعامل مع خلقه أنه يحبهم. يا أخواني، القضية كبيرة جدا وعظيمة وتستحق أن يشمر الإنسان وأن يبذل. أن يحبك الله سبحانه وتعالى، الإنسان تكثر سعادته وينشرح صدره وتسكن نفسه إذا درى أن فلانا من الناس يحبه، أن الوزير يحبه، أن الملك يحبه. هنا الذي يحبهم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التسابق عند المخلصين والذين يرغبون فيما عند الله، كان التسابق لإدراك محبة الله. اجتمع صلى الله عليه وسلم بجمع من أصحابه فأعلن البشرى، وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فتشوف لها الناس. الله أكبر، ما أعظمها من نعمة وما جلها من منة، الله يحبه ورسوله يحبه، يكفي هذا. لا شرف أشرف من هذا ولا نعمة أكرم من هذه. فتشوف لها الصحابة وباتوا في ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، من ينال هذه المنة، من يحظى بهذا الشرف. وعندما جاء الصباح وإذا الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينظرون إليه، قلوبهم تخفق شوقا ولهفة ولوعة، أيهم يعطاها، من ينال هذا الشرف، من يحظى بهذه الكرامة، من ينال هذه الكرامة والمكانة. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى وجوه القوم، وتخيل معي أنك بينهم، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أين علي بن أبي طالب؟ إذن هو علي. أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية، فنال بها ذلك الشرف أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى لك الحق أن تفرح وأن تسعد وأن تعلنها للناس أجمع: أنا من أسعد الناس في هذا الوجود، أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل، أن الله القدير، أن الله العظيم، أن الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا يحبني أنا العبد الضعيف. فما أكرمه وما أحلمه وما ألطفه بعباده سبحانه وبحمده. الله رب العالمين يحب بعض خلقه، فما أكرم وما أعظم أن تمشي بين الورى تخالط الناس، ورب الناس قد أحل عليك محبته وأفاض عليك من فيوض مودته سبحانه. قال الله جل وعز في وصف نبيه موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. يقول ابن عباس رضي الله عنه في توضيح هذا المعنى: أحبه الله وحببه إلى الخلق. ولذلك جعل الله الأسباب تأتي لموسى من كل حدب وصوب من أجل أن ترعاه وأن تجعله محل العناية والرعاية لأجل أن تصدق عليه محبة. وحينما تنظر إلى حياة موسى عليه السلام تجد أن محبة الله عز وجل كانت ظاهرة منذ نشأة موسى، بل منذ ولادته. وحينما نتحدث عن المحبة نتحدث عن الرعاية، وعلى أن الله جل وعز قد شمله في تلك الحقبة أو ذاك التاريخ الذي تعرض فيه موسى إلى مواقف خطيرة ومخيفة إلى حد كبير. قف معي بين موقفين، الموقف الأول والموقف الخاتم، بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه لعائن الله المتتابعة. انظر إلى جنود فرعون وهم يداهمون بيت موسى، وها هو موسى تراه طفلا صغيرا، فقامت الأم وألقته في اليم، يحمل في تابوت صغير على ظهر الأمواج لتذهب به إلى بيت فرعون، وهو ينتظر بسكين فرعون. انظر إليه وهو يدخل بيت فرعون، بيت ذاك الطاغية، ونجد أن الله عز وجل قد كلأه برعايته. ثم انظر كيف ألقيت المحبة في قلوب من هم يعادونه وينتظرون قتله، إذ جعل الله المحبة أول ما جعل في قلب امرأة فرعون، حتى قال كما جاء في بعض الروايات أن الله جعل على موسى مسحة جمال وشيء من الملوحة ما يراه أحد إلا يشعر بالرغبة في النظر إليه مرة أخرى، وهذا من محبة الله التي ألقاها على موسى. فما الذي أنجى موسى من سكين فرعون؟ الحب، إنه الحب، لا شيء سوى الحب. وألقيت عليك محبة مني، لأن الله عز وجل يحب موسى حبب سبحانه وتعالى فيه خلقه، فما أن يراه الرائي حتى تقذف محبة موسى في قلبه. فنجى الله موسى من سكين فرعون بالحب. انظر إلى موسى في موقف ثالث، حينما قتل ذاك الرجل وما وتآمر عليه القوم، فحماه الله جل وعز وألقى عليه تلك المحبة التي هي معناها الرعاية. انظر إليه وهو يؤمر، موسى عليه السلام ويؤمر أخوه هارون أن يذهب إلى من؟ أن يذهب إلى فرعون. حينما ترى هذا السياق في حياة موسى عليه السلام، ما الذي جعله يتجاوز تلك المواقف العظيمة؟ إنها محبة الله جل وعز لنبيه موسى، كما قال جل وعز: وألقيت عليك محبة مني. ثم تأمله في الموقف الخاتم، وموسى عليه السلام مع بني إسرائيل يهربون، وفرعون بجنوده من خلفه بعدته وعتاده. ثم يقول قائل: بني إسرائيل إنا لمدركون، فيقول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين، إن الذي نجاني من سكين فرعون سينجيني من جيش فرعون. وكذا كان. بماذا نجي؟ بالحب، لأن الله عز وجل يحب موسى، ولذلك نجاه الله عز وجل من كيد فرعون. موسى يخرج قبل قومه إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى، فيأتي السؤال من الكبير المتعال: